طيب احنا قلنا الانفستيجيشن بتاعت ايه؟ هايبر او بمعنى اخر هايبر هايبر أول حاجة في كده جدول بسيط قوي. الجدول هو عبارة عن نمسك كده في البرايمري هايبر بار رأيكم إيه سيرم كالسيوم في العقل. سيرم كالسيوم هيبقى إيه؟ عارف السيرم فوسفرس عادة هيبقى قليل لأن البارز هرمون بيعادل الكالسيوم مش كده؟ يعني بيعمل كالسيوم ريبسوربشن وبيعمل فوسفرس اكسكريشن. طب الالكالاين فوسفاتيز اخباره ايه؟ الكالاين فوسفاتيز كلنا عارفين هو بيطلع مينلي من الاوستيوبلاست. فهنا برضو طبعا الفرس هرمون هو بيشغل الاوستيوبلاست، بس الاوستيوبلاست لما بتشتغل برضو بيحصل زياده طفيفه في الاكتيفيتي والاوستيوبلاست كحاجه مضافه يعني. فتلاقي الاوستيوبلاست شغاله شويه يبقى الكلام مستفز ممكن يعني. نروح بقى للسكندر هايبرفار. قلنا لازم الكالسيوم يبقى ايه؟ لو او لو نورمال. طب الفوسفور خلي بالك ان السكندر هايبرفار غالبا هتبقى مع الرينال فيلير، فلازم المريض يبقى ايه؟ عنده هايبر فوسفاتيز. لان اليورانيك بيبقى دايما الفوسفرس عنده عالي لانه ما بيخرجش عن طريق اليورين. الكلام فوسفاتيز بيبقى عالي برضه بيبقى عالي، وده حتى دايما قاعده كده يقول لك اي مريض عنده كرونيك رينال فيلير هتلاقي الكالسيوم واطي والفوسفور عالي والالكلاين فوسفاتيز عالي. نيجي بقى نشوف الترشري. الترشري هتلاقيها شبه السكن، لان الترشري ده السكن بالظبط، بس ايه الفرق؟ الترشري اوتونوس يعني الهايبر يعني باراثيرويد بتطلع فرس هرمون كتير وبدون حساب. هتلاقي الكالسيوم عالي قوي، الفوسفور برضه عالي، الكلام فوسفاتيز هنا بيبقى فيري هارد. يعني خلي بالك من الفروق دي. بيجي بقى شويه راديو. دلوقتي انا حاسس ان الهايبر بارا اوستيو بلاست عماله تنهش في العظم، فتلاقي العظم كده لونه بارد، فبيسموه جراوند بلاست ابيرنس. هو عارف ازاي؟ هو لون الازاز المصفر. عارف الازاز المصفر؟ الازاز المصفر هو عجيب، هو تشبيه مش عجيب، مش عجيب انما كويس يعني برضه. هو ايه هو عايز يقول ايه؟ ان العظم لونه البلدي مش ابيض ناصع. خلي بالك الازاز المصفر ده هو ازاز معدل شويه، ازاز ما بتشوفش اللي وراه من خلاله، بس مش لونه ابيض زي اللبن الحليب، ولا هو شفاف كده وسط، عشان كده يقولوا عليه جراوند بلاست ابيرنس، هو يعني لونه مش ابيض خالص. برضه كمان السكان كمان بقى عشان كبيره كده، فتلاقي المفروض ايه بقى؟ تلاقي فيها هو السكان العظم ابيض، فالاوستيو بلاست عماله تنهش بقى في العظم، فتلاقي في حتت كده السكان تبان ايه؟ تبان زي نقط سوداء، معناه الكالسيوم هنا متاكل في الحته دي، ففي حاجه كده مكتوبه اظن بتبقى عامله زي ايه؟ ايه؟ اه زي الملح والفلفل بالظبط كده، يعني شكل الملح والفلفل مع بعض هتلاقي حتت بيضه وحتت سودا. مش كده؟ يعني دي الحاجات المهمه. مش مهم بقى الباقي، يعني في حاجات ثانيه كده هي انا هقولها وعليكم خير يمكن اكتر في الميثولوجي. طبعا انت بقى بتقيس زي ما قلنا بقى، احنا قسنا الكالسيوم وقسنا الفوسفورس وقسنا الالكالين فوسفاتيز وشفنا الاشعاعات وحاجات زي كده. برضه لازم انت بقى بتقيس طبعا الباراسورمون، لازم بتقيس تشوف بقى الكيمي فانكشن، هل السبب ايه؟ المهم في التانك دلوقتي انا عشان اطلع ورم الفرس الروز بلادي ساعات بحتاج سي اس كي، ساعات بحتاج رنين على الفرس الروز. انما في حاجه عندكم كده مش لازم تعرف تفصلها قوي، اللي انها مهمه اللي هي راديو ايزو سكان اللي هو المسح الذري على الفرس. طبعا انتوا عارفين الثايرويد الباراثايرويد لازم فيها من ورا، يعني هم اربعه جلانس فيقوموا يعملوا ايه دكتور؟ خليك بس معايا انت فاهم، يروح مدين ماده مشعه زي مثلا وليكن يعني الماده المشعه مثلا تكنيشيان. كويس كده؟ التكنيشيان ده هو الثايرويد جلاند وتعمل له ابديت. كويس كده؟ وبعدين يجي يروح يصور الثايرويد كده. وبعدين يجي يدي ماده مشعه ثانيه تاخدها الباراثايرويد جلاند بس. وبعدين بيعملوا بقى سبتراكشن كده على الكمبيوتر، يعني قصه كده فيزيكس شويه. المهم ان المسح الذري بيرفلكت الماده المشعه دي اللي احنا حققناها تبقى ايه هي؟ راحت في الباراثايرويد كتير ولا مش كتير؟ فدي بترفلكت الهايبر اكتيفيتي في الباراثايرويد. وحاجه ثانيه عشان تعمل لوكاليزيشن لمكان الورم بالظبط فين؟ هل في ورم واحده ولا ده هايبر بليزيا في الاربعه ولا ايه الحكايه بالظبط؟ بعد كده بقى لازم طبعا يعني ست دي الحاجات اللي هي المهمه. الكلام الباقي بس جاي في الميثولوجي، يعني في حاجات هنا كده يعني سي تي مش عارف ايه، كل ده جاي في الميثولوجي، مش كل الحاجات دي جايه في بس حته بقى مهمه جدا اللي هي في الصفحه اللي بعدها عنوان غايه في الاهميه هو هاي بارك رفع ده. وده بيبقى سؤال، حتى سؤال ريندن. يعني ايه سؤال ريندن؟ يعني انا ممكن اجيب لك حاله هايبر بارا او اجيب لك حاله مثلا فيها هايبر كالسيوم في البروبلم، بس انت تقول دي ريبلم. يعني ايه يعني مش بروبلم؟ يعني بروبلم برضه. ويجي يقول لك قول لي النيوتريت كوزز اوف هايبر كالسيوم. ساعات لحد يقول لك كل خمس اسباب بتعمل هايبر. هي اسباب هايبر كالسيوم كتيره. السبب الاول هايبر فيتامينوزيس دي اكتب ازاي في الاطفال، بتقلب في الاطفال يعني اسمها اكتر. في برضه حاجه اسمها ميلك الكالي سندروم. يعني ايه ميلك الكالي سندروم؟ اللي هو كان زمان علاج البيبتيك ألسر كان بيقتصر، ما كانش فيه بقى حتى الاتش 2 بلوكر. الاتش 2 بلوكر دي مش موجوده، فكان يقدر العيانين ايه؟ يخلوهم يشربوا لبن كتير. يشربوا لبن كتير، يشرب لبن بقى. طبعا اللبن ده ايه اللي هو علاج للبيبتيك ألسر؟ هو تيجي تقول هو مريض البيبتيك ألسر ممنوع انه يشرب لبن؟ هو مش ممنوع، بس يعني ايه؟ يشرب بس مش كتير، وما يشربوش بقى كوسيله علاجيه، لان اللبن فيه كالسيوم. كالسيوم بيريليز الاسترين هرمون، يعني هيزود العمليه. هما كانوا زمان مش فاهمين كده، فكانوا بيدوا للعيانين ايه؟ لبن كتير، وكانوا بيدوا انتاسيد شهير اسمه كالسيوم كربونيت. كالسيوم كربونيت اللي هو موجود في السوق يعني حاليا موجود. فكان الكالسيوم يعني الكربونيت ده كان بيزت فيه كالسيوم واللبن فيه كان الراجل عمال يشرب لما قال يا بس فهيجيله ايه؟ هايبر كالسيوم. ما عادش بقى الكلام ده موجود. في برضه سبب تاني للهايبر كالسيوم زي ما احنا قلنا النهارده الهايبر بارا. طب ويتش هايبر بارا اللي هتبقى معاه هايبر كالسيوم؟ البرايمري والتيرشري. ما ينفعش تقول بقى سكند. ايه كمان؟ في اولاد دراجز زي الدايوريتكس مثلا، يعني انا اخترت اسباب مهمه، الدايوريتكس اللي يعمل هايبر كالسيميا هو السيازايد. خلي بالك لان السيازايد بيقلل الكالسيوم اكسكريشن في اليوريا، بالعكس اللازكس بقى اللازكس يعمل ايه؟ اللازكس ده بيكسكريت الكالسيوم. عشان كده انتوا هتلاحظوا في العلاج بتاع الهايبر كالسيوم انا بدي لازكس لكن ما يجيش ايه؟ سيازايد. برضه من الحاجات المهمه جدا في بعض جرانيلوما على راسها سرطان. لو ترجع انت بالسرطان هتلاقي كانوا يقولوا لنا زمان انه الماكروفاج او يعني الوايت ديزيز بتطلع زي ما تقول ماده فيها شبه من الاكل الفيتامين دي. هنا الفيتامين دي بيعمل ايه في الكالسيوم؟ بيزوده عن طريق ايه؟ ان هو بيزود الابسوربشن من الجسم. برضه في امراض سرطانيه زي الليمفوم، حتى يقول لك ايه؟ المالجنت تيومرز اللي بتعمل هايبر كالسيوم الليمفوم. الليمفوما والمالتو مايلوما. وهتلاقي الكلام ده ليه؟ لان هذه الاورام السرطانيه بيطلع فيها برضه سايتوكاينز. هذه السايتوكاينز زي ما تقول بتبقى اوستيوكلاست اكتيفيتد، يعني تلاقي الليمفوما وتلاقي المالتوما تلاقيها عمال يطلع اوستيوكلاست اكتيفيتد فاكتور. فالاوستيوكلاست ينهش العظم ينهش ويطلع كالسيوم. كل دي اسباب للهايبر كالسيميا. في برضه سبب الهايبر كالسيميا استغرب منه في مكتوب تحت شويه اللي هو السايروتوكس كوزز. ازاي؟ لان السايروتوكس كوزز دي هايبر كاتابوليك ستيت، فبيبقى فيه ايه يا اولاد؟ انكريز بون تيرن اوفر. تلاقي العيال بيبقى هايبر ايه؟ هما دايما يجيبوا دي فين؟ في الام سي كيو. شوفك واخد بالك ولا لا؟ بيقول لك وان اوف ذا فولوينج ديزيز بيعمل هايبر كالسيوم. دي هتطلق حاجات كده عجيبه وبعدين يتفسلك في وسطها ايه؟ هايبر سيروليزم. انت طبعا تقول لا انت مش هايبر سيروليزم، طب هايبر فارا اللي بتعمل كده، لا هايبر سيروليزم بتعمل برضه كده. الانفوبيلايزيشن الانفوبيلايزيشن بيعمل هايبر سيروليزم. ليه؟ لانه من ضمن الحاجات شكله دايما تسمعه كده يقول ايه؟ يقول لك انا مامتي عندها اوستيوبروزس ده اوستو ماليشيا كده يعني. طب الدكتور اداها ادويه بس قال لها ايه؟ امشي امشي اتحرك، لان المشي والحركه بيستيميوليت الاوستيوبلاست، خلي الاوستيوبلاست تعمل فبيحصل بناء العظم. لكن الايموبيلايزيشن جامد قوي ده مش كويس، ده برضه بيخلي السيرم كالسيوم يعني زي ما تقول موضوع كده ضرب مهم. برضه نيجي نشوف كده حته مكتوب بقى في الجدول اللي تحت بيقول لك ايه؟ السرطانات الاورام السرطانيه اللي مشهور فيها الهايبر كالسيميا هم حاجتين اساسيتين، الليمفوما وكمان مالتو مايلوما. هل مكتوب كانسر بريست ميتاستاسيس ولا ميتاستاسيس؟ يعني ليه بقى؟ لان في ميتاستاسيس زي الكانسر بريست بتعمل اوستيوليتيك ميتاستاسيس، يعني ميتاستاسيس تروح للكور بتشغل الاوبتي بلاست، فالاوبتي بلاست برضه لما بتشتغل وده مكتوب ليه؟ الكور طبعا شغله كراهيه كده ولا تفضل الدنيا تمشي يعني الحال يمشي. الاوبتي بلاست برضه بتشتغل في البوست اوليمبيك بيتس. تعال بقى كمين نشوف العلاج. العلاج الاساسي علاج كده يعني اولي، انت لو عايز توقف سيرة كالسيوم ادي للعيال صلايد ولازكس. صلايد ولازكس عطول اتحسن. وايه كمان بقى الادوية اللي بتوقف الكالسيوم في رأيكم؟ الكورتيزون بيوقف الكالسيوم، بيوقف ليه؟ خلي بالك، بس الكورتيزون يوطي انهي كالسيوم؟ لو كان هايبركالسيميا سببها الرئيسي ان هي حاجه فيتامين دي ديبند. يعني زي مين يا ولاد؟ وصلت بيزوزس مش فيها هايبركالسيميا؟ طب هل هي فيتامين دي ديبندنت ولا لا؟ ايوه طبعا، احنا لسه قايلين اهو، احنا قايلين ان الماكروفاج بتطلع ماده شبه الفيتامين دي، يبقى هي فيتامين دي صح؟ يبقى عشان كده السربيدوز هو لو خد انتوا هتلاحظوا علاج السربويد هو كورتيزون، والاسترويد سيرابي بيخلي الهايبر كالسيميا تتحسن برضه. طب في كمان طريقه لعلاج الهايبر كالسيميا، طريقه كويسه قوي، في مجموعة من الأدوية اللي هو على رأس القائمة كانت مجموعة اسمها بايفوسفونين. عارفين البايفوسفونين ده؟ اللي هو دواء اسمه ألندرونيت. إيه الألندرونيت ده؟ اسمه عنه ولا لأ؟ في دواء كده مش مكتوب ألندرونيت؟ مفيش حد مامته قال ده شرط الاستكروزي. الدكتور كتب لها دواء اسمه فوزا ماكس. فاكر اسمه البرتغالي حتى؟ فوزا ماكس. اصل هو مكتوب في ايه؟ مكتوب فوزا ماكس؟ ايه؟ ده شركة تانية. اصل هو الحاجات اللي هتلاقيها فين بقى؟ كروماتيزم. اوستيوبروزيس واوستيوماليشيا. هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل لان الادوية دي خطر قوي استعمالها. ايوه ايه؟ يعني ايه عموما هي هتلاقوا فيه انتوا بس تدوروا كده في كبير بقى تلاقي ماما كده بتاخد كوزا ماكس او اوستيو ماكس. واقول لكم بقى ان شاء الله كروماتيزم على البريكوشن بتاعت استخدام هذا ده ايه؟ ايه الالندرونيت دي؟ او بلاش باي اوستيونين. دي مجموعه بتعمل ايه يا ابني؟ اوستيو بلاس انهبيتنج فاكتور. كلام بسيط خالص. فارما يعني. ايه كمان طريقه علاجيه للهايبر كالسيميا؟ دياليسيس. بس كده. طب عايزين بقى لو في تدخل هتدخل انا بقى في الهايبر بارن. التدخل الجراحي هيبقى في حالتين بس، البرايمري والترشن. برايمري والترشن. لو ادينوما هشيل، ادينوما هشيل. طب لو هايبر بليزيا، لو هايبر بليزيا يقول لك اشيل، بس اشيل كام واحده؟ كانوا يقولوا لنا نشيل هم اربعه، نشيل ثلاثه، ونسيب واحده فين؟ نسيبها فين؟ نسيبها مكانها؟ حط الرابعه، حطها في الفرقه سبكيوتينيوس كده، بيزرعوها تحت الجلد. يعني ايه اكمل كلامي؟ طب مش قايل لك ليه؟ على طول توهت لي كده. طب القرآن او ممكن بتتحط في حتت كتيرة، بس هي بتتحط في حاجة في القرآن او يعني في منطقة الكلى السفرة الكبيرة كده، يعني بيزرعوها بالبلاد سبلاي بتاعها. خلي بالك الدواد دي بقى دواد مجرم، هذا الجراح المجرم اللي بيقدر يشيل باراثايرويد جلاند ده بقول لك ممكن اشيل لك الاربعه وازرع لك الاربعه لو عايز. كل دي مايكروسكوبيك سيرجري هو بيشيلها بلاد سبلاي بيركب حاجه جميله. شوف شوف ابرا فتح يا باشا هتزوج على الرفه ده مش عارف تضعف الرفه ولا بس مهم. طب ليه بقى بيحطوها في حاله الهايبر بليزيا؟ بيحطوها في الفور ارم ليه؟ عشان لو قلبت لادينوما يشيلها بقى من دراعه ونخلص منها عشان ما يفتحوش رقبته تاني. هي الفكره كده ولا لا؟ هي فين ده؟ في دراعه فين مكانها؟ ده انا في عصب ايدي كده بفرصها او ممكن اشيلها عند الحلاق. ده بيوصل بس بيوصل شغال بالفلوس على لكن الرقبه ما يتعبش كده. يعني هو كل شويه تفتح لي رقبتي وانا فاضي تفتح ازاي؟ ادي الفرصه يعني. فاكسين الكلام ده مش ضروري قوي بس اعرفه في الجدول ده معلومه. اعرفه في لا دي معلومه في الجدول ده مهمه تحت في حقنه. طب هذا السؤال الجلايفوسفونيت قلنا اسمها ايه؟ اسمه ايه العلمي؟ الالكترونيت اللي هو اسمه التجاري ايه؟ فوسفو ماكس. وهنعرف اسمه التجاري تاني فوزا ماكس اف او اس ايه فوزا ماكس. لك باخد فوزا ماكس فوسفو ماكس اوكي. طب في حقنة بقى من الجلايفوسفونيت بتتاخد مرة كل شهر وريد بقى دور على الاسم تحت كده تلاقي في حاجه اسمها زوميتا. زوميتا مرويز لكلمه زوميتا دي ايه؟ ايه زوميتا دي؟ هي غلايفوسفونيت بس بتاخد كل شهر. ودي بقى موصوفه في مين يا انت؟ يعني شاور عليها كده لو مش مكتوب ان بتتاخد في الناس اللي هم عندهم ميتاستاسيس في البول. لكن دكتور في ناس عندهم سرطان. الناس عندهم سرطان دول عايشين كويس كبشي. تخيل الراجل اللي ماشي ده هو قاعد عنده سرطان بقى له 3 سنين في رايح جاي مشتغل عادي. مش كل حاجه السرطان يعني خلاص انا نمت انا هموت. لا سبحان الله يعني الدنيا الله يسلمك. بيقول لك انا باخد حقنه زوميتا كل شهر. ليه؟ لانه هو عنده شويه ميتاستاسيس عماله تنهش في العظم في حتت معينه. انا عايز اوقف مفعول الميتاستاسيس في هذا المكان ارفعه بقى لايه؟ للزوميتا. حقنه زوميتا دي يعني تعمل لها 1200 مليون. هو بياخدها فين بقى؟ بياخدها على فلويدز. لك لا ده انا باخدها في المستشفى على التحليل. وده على مدى ساعة كده كل طرف أشهر كل شهر أروح أعمل إيه؟ اسمها حقنة زوميتا. هتسمعوا كلمة كتيرة أوي كلمة زوميتا. خلي بالك منها. عايزك تكون عارف آدي الإيه؟ موضوع الهايبر بارا وموضوع الإيه؟ اللي هو الهايبر كالسيوم. طب عايزين نقول بقى نوع تاني من الهايبر بارا اللي هو ايه بقى عندكم؟ اللي هو اسمه ايه؟ مفسودو هايبربارا. رهيب مش كده؟ هايبو انا اسف بقى خلصنا الهايبربارا كده. طب انتوا فاكرين الفرق بين البرايمري والسكندري والترشري؟ حلو. خش بقى على الهايبو عشان الهايبو فيها لعب. الهايبو بارا يعني ايه؟ بص يا دكتور اي غده في الدنيا احنا قلنا اي غده في الدنيا لو حصل فيها هايبر فانكشن، هايبر فانكشن دي بتبقى نتيجة ايه؟ أدينوما، هايبر بليزيا، كارسينوما، خلاص يعني حاجات حقيقية. الهايبو تلاقي مثلا يقول لك ايه؟ جراديشن، انزيماتيك ديفكت، حاجات كده مشهورة، سيرجيكال ريموفال. أنت فاهم الفكرة ازاي؟ إيديوباسيك، كده يعني هي الغدد كلها كده. ففي الهايبو بارا الحاجات دي برضه، بس في سندروم خدوه في الاطفال او جاي لكم في الاطفال اسمه جورج اسمه كده دي جورج سندروم. حد تفتكر شفت الاطفال خدوا الموضوع في تاني مش في علم البيت يجيلوا في تاني الواد يتولد الى دكتور الواد ده يتولد عنده السايبس جلان مش شغال السايبس جلان مش شغال فيكون يبقى عنده ايميون ديفيشنس معاه هايبر ومعاه هايبوبارا كمان بيبقى عنده تتك بص لفظ هايبوبارا اسمه هايبوبارا بس اسمه هايبوبارا يعني ايه هايبوبارا بقى؟ يعني ايه هايبوبارا؟ يعني العين عنده ايه؟ هايبوكالسيميا يعني هيعاني من ايه؟ تتني والتتني جاي بعد شويه خد بقى اللفظ اللي بعده سودو هايبوبارا يعني ايه بقى؟ يبقى الهايبوبارا ما بتحبش نقول عليها ترو هايبوبارا هي الهايبوبارا يعني ايه هايبوبارا؟ يعني الباراثايرويد هرمون قليل واضح كده؟ وقت بقى انت ما تكتب بنت جراديشن سيرجيكال ريموفال البلاوي السابقة ودي جورج بيقول عليه طب الحكايه الروايه انظر تتني طيب سودو هايبوبارا السودو هايبوبارا بيبقى الفرس هرمون نورمال بس التيشو جسم العيال ما بيستجيبش للفرس يعني انا جسمي مش مستجيب للفرس ايه رايك الفرس هرمون يبقى نورمال واحيانا يبقى ايه؟ يعلى وانا جسمي مش عايز يرياكت مع الفرس هرمون يبقى الفرس هرمون يقعد يعلى ايه ده؟ عشان كده يجي يقول لك ايه؟ في السودو هايبوبارا الفرس هرمون يعلى ممكن يعني صح لا يا عمي؟ جميل ما هو مش عارف يشتغل طب العيان ده بقى عنده ايه؟ تاتا برضه تبقى إراخة بس جسم البني آدم ده له شكل جسم البني آدم ده هو وصفوه قالك الجدة اللي ما بيحوقش فيها الفرس هرمون لقوه له منظر قصير القامة قصير دماغه كبيرة رقبته قصيرة بشكل كده حاجة حلوة كده هو السؤال ده اهو دماغه قصير دماغه كبيرة كده عريس حلو بس دي كانت نص هرمون يطلع شويه يعدي ممكن يعدي كشف الهيئه بس وين من تاني مش تاني بس البنات عندنا احنا ولاد بنات بقى في العيلة وولاد زمايلنا واصحابنا عمال يكون عرسان لا ده طويل قوي لا ده طويل زي ما هتقول لا لا ده عصاي لا ده تخيل بيت امي كان ده ما بيشربش لقوا بقى صوابعه بص الصباع الرابع وان فورس ميتا كاربل دول بس هو فين الميتا كاربل؟ تحت القصة الصباع الواحد فينا ثلاثة سيجمنت فوق ديستال فالانس ميدل فالانس بروكسمال فالانس يلي الايه؟ الميتا كاربل لو عملت له اشاعة على كف الدين هتلاقي الفورس ميتا كاربل يكون قصير صغير عبر شوف الاكس راي قصيرة اعلام بس عمو الراجل ده الامبرز هالبرز اقول لك هالبرز مش مهم الاسم بس هو ده بتاع طب حد بقى يدعي لان انا الموبايل بتاعي انا موبايل عطلان بقاله يومين انا مبسوط قوي راح كمان يخرج الصبح ويرجع محدش عارف في ايه ولا حد يسال عليك ولا حد يقرفك بعيشتك كانت الدنيا ماشيه وحلوه طلع الفيسبوك فيسبوك اتعطل الناس ممكن تتسلى كده يعني الفيسبوك ده ايه يعني بدل ما تصرخ تقعد عليه كده تلت ساعة ربع ساعة يعني تشوف الأخبار كده لا في ناس بتقعد عليه ساعات هي دي الغلطة هذا هو الكمبيوتر هنا ساعتين دول ساعتين ما هو ده مش عارف يشتغل انت بس قلت الاثنين دول حلوين وعما تشغلوا مروحة دي يا ولاد المروحة دي مش شغالة هنا لا يعني هدي شوية يعني هنا حرامين يا ولاد هنا حرامين هنا كده كويس وبس هتروح يبقى الراجل قصير دماغه كبيرة واهم حاجة ايه بقى الفورس في تقارب الجود طب المريض ده عنده ايه يا جميل عنده ايه بقى عنده ايه ايه تاني ايه طب سودو سودو يبقى سودو سودو هايبوفار يعني ايه بقى سودو سودو عشان كده هما دايما يحبوا السودو سودو يعني هو شبه السودو شبهه هو شبه السودو في الشكل الخارجي ولكنه بايوكيميكالي نورمال يبقى هو شبه السودو بس هو مش سودو يبقى سودو يعني هو شبه السودو خارجيا بس هو لابوراتوري نورمال بيرسون عشان كده سموه سودو سودو هو مش سودو سودو سودو مش فاهم يعني ايه انا مذاكر انا راجل مذاكر طبعا انت بعد كده مش عارف بس لما انت تكبر شوية وتقرا وتشوف هتلاقي نفسك انت احيانا بتقعد انا طبعا يعني وديت كده يعني اي دكتور بالذات في الميديسن عشان الميديسن فيه فيتشرز كتيرة وفيزيكال ساينس كتيرة دايما ما بتفوتش حاجة ما بتفوتش مساحة مش دي كتابية طبعا ما خلاش محل الفريقة يعني ساعات ايه دايما نقطة بص كده نقطة بص كانت تلاقي واحد كده ولا شكله عامل كده بس انا بشوف ده فيه وقت بص كده بذاكر بيني وبين نفسي بس فطبعا انا فوجئت ان في واحد قصير قاعد او في مكان معين رحت انا وقفت واقع عند انت قصير دماغك كبيره اتفضل معايا اتفضل معايا مش هتكلم اتفضل ورحت ماسكه كتفه وحطته في الايه؟ في شنطة العربية. أو حطيته في الهاند باك، المهم ورحنا طالعين على قصة على سنتر راديو. اعملي اكس راي بوس هاند لو سمحت. عمل اكس راي بوس هاند استنى عليها ما بصيت لي برضه ايه ده؟ ده انت هو بقى. فضل معايا اركب ورحت طالع على معمل. كالسيوم فوسفوراس نورمال يا خبر ابيض انا ناسي في الفندق افتكرتك سودو بس انت ما طلعتش سودو يبقى انت ايه؟ سودو وسببت بقى اكتب على الشمال دي مش مكتوبة. اكتب على الشمال بقى سين سود سود سود سود سود بين قوسين بنكتب كده بين قوسين خيال علمي. ممكن بقى نقطع بعض الاسقطة صوت وصوت وصوت وصوت نقطع بقى عديد لحد بكرة لحد ما الدنيا بتصور الفاتح. فهمت بقى ازاي؟ هو عشان كده ايه بقى؟ في مرة استاذ الدكراين يمتحن غورا ايه كان الغورا كده الحاجات زمان كانت احسن من دلوقتي معرفش. فكان الراجل ايه؟ كان هو كان راجل طيب هو طيب فعلا. احنا قاعدين معاه بقى بنتعلم برضه زي نسأل يعني واحد برضه عايش بتاع الاسره. فالراجل ايه السؤال بتاعه جميل جدا بيقعد يسأل الولد بتسمع ايه ومش عارف ايه وحاجات زي كده ودبش معاه كده شويه وبعدين يقول له ايه قول لي بقى يا سيدي ايه احسن برانش انت بتذاكره في الميديسن. وعلى فكره انا مش عشان اهاجمك لا انا عايز اسهل عليك يا ابني انت عايز اسالك كارديولوجي عايز اسالك اي حاجه زي كده. لا لا لا هو راجل بقول لك راجل طيب مش من الناس اللي هم ايه طب هو ليه يا ابني بص اللي يعمل عقله اللي يعمل عقله بعد واحد اصغر منه يبقى مسكه مخالف مسكه عظيم واحد انت بس راجل عمال تقرا من زمانك 40 سنه تروح ماسك شاب صغير لسه اكبر كده كده كان راجل ماشي كان عندي فرق فرق كبير. فالواد قال له ايه الاوكراين؟ قال له طب بص بقى انا عندي سؤال حلو قوي في الاوكراين لو قلته دلوقتي انا هكتبك الفول مرضى ولا حاجه انا عايزك تمسك لي الباراسيتامول لان تقول لي بس شويه معايا الهايبر بارا يعني ايه برايمال يعني ايه سك يعني ايه بس برايمال يعني ايه سكندري يعني ايه تيرشن تقول لي الهايبر بارا يعني ايه هايبر بارا يعني ايه سودو هايبر بارا يعني ايه سودو سودو هايبر بارا. تعرفوا جابوا السؤال ده ولا تعرفوا الواد قال له ايه لا غيرت السؤال يا ماشي اوكراين نخش بقى على طب يجي بقى نخش على كده نخش على كده ايه؟ سبتتا دي كان له اسباب ايه؟ يبقى عالي والايونايز الرايت كالسيوم ده هو المسؤول عن كل شيء وليس التوتال كالسيوم. طيب طب ايه رايك في اسباب اخرى اللي هي الالكالوزيس؟ انا لو جالي الكالوز قولوا لي ايه اللي يعمل لي الكالوز؟ في اثنين الكالوزيس مشهورين قوي، ميتابوليك والريسبيراتوري. ايه الريسبيراتوري؟ اللي هو العامل عمال ايه؟ هايبر ايه؟ فنتليشن. ولذلك في ناس لما يمكن انا قلت دي اخدها في سايكاتري بعض الفيميلز يعني لما يحصلهم يعني زي ما تقول يعيطوا كامل ساعات العياط بقى عياط كتير يعني يبقى مع العياط حته الهايبر فنتليشن. طيب العياط بقى لمده ساعتين يا بنت طبعا على طول تروح على طول وخططها الرئيسيه كده اسكت اسكت مفيش فالبنت من كتر الهايبر فنتليشن عملت وش سي او2 فجالها ايه؟ جالها ريسبيراتوري الكالوزز راح الفاينلايز بكالسيوم قل فالبنت فعلا راح جاي لها تشنجات وده يعتبر ايه؟ مش كده؟ نفس الكلام اللي بيجي له قيء مستمر في بروب مرة لك وقاعد يستفرغ يستفرغ فوميتنج فوميتنج ومرة واحدة حصل له سبازم في المفلز وايه اللي حصل؟ قول له والله ما هو القيء هيعمل الكالوزز والالكالوزز هتعمل ايه؟ هتعمل تتك مش كده برضه ولا ايه؟ ما تنساش كمان ده في سبب مهم جدا للميتابوليك الكالوز عارف مين يا دكتور؟ اللي هو الناس اللي بياخدوا كالسيوم سوري اسف الناس اللي بياخدوا لازكس اللازكس ده هتلاحظه بيعمل حاجتين عشان كده تلاقي انت دايما لما تلاقي حد فيكم يعني بابا ولا مامته جاله لازكس او دايوريتكس يعني كتير تبص تلاقي سات اللازكس بيوطي الكالسيوم ويوطي حاجه ثانيه مهمه المغنيسيوم فيشتقهم ويوطي الصوديوم كمان كل ده فتلاقي دايما عنده كرامبس عضلات بس ما توصلش يعني ان هو يجيبه يعني تتني. المهم بقى عايزين نحط السؤال على الشمال واجابته السؤال رائع وجميل وهو سؤال تراديشنال تكتب تقول يا جميل هايبوكالسيميا بزاوية تدني هايبوكالسيميا بزاوية تدني اللي هو مين؟ مين بقى الهايبوكالسيميا بزاوية تدني اللي هو مين؟ اللي هو الكرونيك رينال فيليور تمام وبعدين طيب نورموكالسيميك تيتاني يعني ايه تيتاني اللي لو قست سيرم كالسيوم تلاقيه نورمال اللي هو في حاله ايه غير الالكالوزيس لان الالكالوز لما تقيس التوتال كالسيوم طيب دي طبعا حاجه اسمها مغنيسيوم تيتاني ويمكن دي الهايبومغنيسيمي على فكره بتعمل تيتاني يا اولاد لان المغنيسيوم كمان بيقول ان هو اسينشال للفانكشن اصلا وفي فرس هرمون يعني كمان هو ميديتور للفرس هرمون اكشن خلي بالكم ان فرس هرمون شغله الاساسي على البون وبصوا يا جماعه لما اجي اقول لك هو الكالسيوم في جسمك متخزن فين؟ تقول لي في العظم تركت هذا السؤال. الرسائل والكالسيوم بتخزن فين؟ في البون يا بيه. ده مخزن الكالسيوم بيقل ويزيد حسب حاجتي. فالفرس هرمون بيشد الكالسيوم من العظم. الهايبومغنيزيميا بتعطل الدنيا بتبوظ الدنيا شويه عشان كده بيسموه ايه؟ اللي هو المغنيزيوم تيتاني او الهايبومغنيزيم. في بقى مربع كده عشان الام سي كيو يقول لك اذر دوز تعمل هايبوكالسيوم. ثاني كالسيتونين ثيرابي هو ايه الكالسيتون؟ انتي باراسترومون. البايفوسفونيت ثيرابي او اللي اسمه الاندرونيت اللي انا قلت عليه فده برضه بيوطي الكالسيوم صح كده ولا لا؟ يعني كلام بسيط خالص اهو اكيوت بنكرياتايتس اعرف هذه المعلومه لان الكالسيوم بيتنصب في البنكرياس نفسه دي قصه هنبقى نتكلم فيها بدليل ان المريض لما بيخش في الكرونيزيتي كرونيك بنكرياتايت بنجد ان البنكرياس حصل فيه ايه؟ كالسيفيكيشن فيجيب لك بقى اسباب هايبوكالسيميا مش متوقعه فيجيب لك ايه؟ بايفوسفونيت ثيرابي كالسيتونين ثيرابي اكيوت بنكرياتايتس او كل جدا هايبوكالسيميا. الفكره بس يعني دي شويه كلام. نيجي بقى نخش على ميدان التيتا اللي احنا واخدينه من ايام الفسيولوجي. طب ايه كان بيكتشر ليتنت ومانيفست؟ الليتنت الليتا ايه؟ بيبقى الكالسيوم زي ما تقول اقل من 7 او اراوند 7 يعني ما بيقلش كتير. فتلاقي العيان هو مش حاسس بحاجه. بس انت بقى ايه انت شكيت تقوم تعمل له بروفوكيتيف تيست. في تيست فاكرينه اسمه ايه؟ جوبيستك تيست اللي هو نقعد نعمل تابنج كده قصاد التريجرز. هنا انا بعمل تاب على منطقه الفيشيا نيرف فالتابنج ده بيعمل له نوع من الاريتيشن فتلاقي بالظبط يقعد يعمل كده العيان يقعد يعمل كده. ده اسمه ايه؟ جوبيستك. في تروسو ساين برفع الكاف بريشر فبص ستولي يعني انا مثلا بمسك العين ايه؟ هات على هنا وروح رافع بفص ستوريك واستنى يعني اب تو وطبعا مش لازم اعترض دقايق يعني بس انا ارفع بفص ستوريك واستنى واشوف ايه اللي هيجرى. ببص الاقي جاله كاربال سبيس. كاربال سبيس الكاربال سبيس ببص بيبقى المنظر واضح. الانترفارينجيال جوينت مالها اكستنشن دي والفيتا كاربوفارينجيال جوينت هي دي فليكسيبلز مش كده؟ كاربال. في برضه ساين اسمها ايرب ساين ودي حاجه كهرباء بقى يقول لك عضله الانسان الطبيعي تحتاج ل 8 ملي امبير عشان تنقبض. يعني كده في انتوا عارفين ان هو في جهاز كده اجهزه بتوع الطب الطبيعي جهاز كده لو تلاقي فيه سلكه كده وتلاقي الجهاز يروح حاطه يلزقه على المصر عندك كده ويقعد يشغل الجهاز تلاقي العضله بتاعتك عماله تتحرك كده بيديها استيمولات يديها بس 8 ملي امبير. لو عنده تيتاني 4 ملي امبير كافيه ان هي تبقى اكسايت المصل دليل من عضله يعني عندها تحفز متحفزه يعني فيها نوع من التحفز. ده اسمه ايه؟ ليتن تيتا. طبعا خلي بالك يا لك شوف بقى شوف لي كده الالكالوزز اللي عامله تيتاني لا فوق مكتوب كونز ولا بانز يبقى قصاد التروسو. النبي ما تنسى اكتبها كمان مره احنا قلنا دي كذا مره في كذا موضع وانا بقولها دلوقتي اكتب كونز سندروم بيتشر هو عباره عن ايه؟ بص هايبوكاليميك هايبرتنشن. واكتب برضه في معلومه تاني ان الهايبوكاليميا الهايبوكاليميا مالها؟ بتؤدي الى الكالوز. هتقول ازاي مش قايل لك دلوقتي؟ لسه. خلاص كده؟ تعمل ميتابوليك الكالوز والميتابوليك الكالوز قلنا هتعمل ايه؟ هتقلل ايونايز كالسيوم. هتقلل ايه يا اولاد؟ ايونايز كالسيوم. تقوم تعمل تيتا. فالعيان يبقى عنده ايه بقى هنا؟ اللي هو البيت سايد تيست. قلت له البيت سايد تيست بقى عشان اشخص هذا البني ادم بص قد ايه الكونز عشان انا اشخصه عايز يعني برضه انفستيجيشن. وبعدين اي حد فينا يعني احنا هو برضه الواحد كبر برضه شويه اي حد فينا لو شخص يعني وانا شخصت كونز هكلم زمايلي الو انا قفشت كونز امبارح. يعني ايه اقصد ايه؟ حاله حلوه. طب ده مرض يعني ابن لذينه. لا ده انت ممكن تجيبه بيت سايد تيست. ايه بقى البيت سايد تيست؟ ان هو هايبر تنسيف واحد اثنين بوزيتيف تروسول ساين اللي هو جامع ما بين هايبرتنشن والالكالوزز اللي عاملاه له تيتا. فاهمين ولا ايه؟ السؤال ده والله الحاجات دي تسيب الماجستير وحياه ربنا ولا بيتجوز يا حبيبي. ده لو فتحت على المحطه بتاعتك بس وكملت كده هتطرش كل الكلام ده يا هبل. محدش بيقرا حد ازاي ولا حد ازاي ايه خالص. عشان كده دايما بيقولوا الاندر جراد احسن من البوست. عارفين كده ولا لا؟ البوست اللي عنده خبره بس مش عنده خبره على بس هو حمار بس هو فيه خبره. هو خبره في ان هو يشتغل مع العيان ويشتغل فاهم ازاي؟ بس تيجي تخش كده في العلم برمي على الارض برميه على الارض. خش بقى الملك استفيد تاني يا جميل، عايز حد يقول لي بس ما تبصوش محدش بص، قولوا لي اول سيمتوم يشتكي. ده بيسالوا السؤال ده كتير قوي ومهم. اول سيمتوم مريض ابتدى يشتكي منها قبل بقى ما يبقى يعني ما صارش هستنى العيان بقى ما يقعد يعمل لي كده ويتنطط ويترمي في الارض. ده بقى انا عبيط بقى. ها؟ ايه اول سيمتوم يقولها لي؟ ايه؟ ويتش جدع رفع سيركا كورال نمنس او تنجلينج. بص كده اهو، بص تلاقي حوالين شفايف ولا كده اهو كده. لكن دكتور مش عارف دكتور حتى العين نفسه يبقى ايه متردد، يعني العين مره كان متردد يقولها، يعني هو عايز يقول لي ايه؟ عايز يقولها لي بس هو ايه يعني؟ وانا مجنون ولا ايه يعني؟ بص يقول لي يا دكتور بوقي مش بقول سيركا كورا، ايه سيركا كورا؟ لا ده خدوا بوقي يا دوب بوقي من هنا كده بينمل كده. انا مش عارف دي حاجه يعني قاضي نعمل ده كارثه مع حد. لا تتمسكت بدري، تتمشت بدري، خلي بالك دي مهمه قوي. بعد كده بقى يبتدي يجي المرحله اللي انت قلت عليها يا دكتور بعد شويه اللي هو قال الويتش. بعد شويه بقى ايه؟ ترى ايه عمال ايه؟ طبعا التويتش دي اللي بتيجي للواحد دي وفي الايلد والحاجات دي ساعات احنا نرجئها بالانكسايتي. دي اللي انت تعبان سهران شقيان، ساعات الواحد كده تلاقيه عمال تلاقي عضلاته بتلعب كده من التانيين. لا الموضوع اتابع. تلاقي بعد شويه بقى تلاقي الزبون بقى كانوا كاربال سباز وبيتا. البيتا سباز بيعمل ايه يا دكتور؟ بص انفيرجن. بص تلاقي الجفون بلانتر فليكشن وانفرشن، يعني تلاقي كفوف رجلين تنزل لتحت فليكسد كده بلانتر فليكشن نروح داخلين لجوه. يبقى كاربن وبيدال سبيس. وخش بقى على التقيل بعد كده بقى يعمل لك بقى ايه؟ عارفين البتاع اللي اسمها رايزا سردونيكس اللي هو ايه؟ الابتسامه اللي هو تلاقي المريض كده اللي هو عارف بيتعامل كده لما المريض بقى يبقى ايه؟ هل يعمل كده؟ ده ايه؟ ده كونتراكشن في عضلات وش اسمها رايز سردونيكس. وايه كمان يا سيدي؟ اللي هو هوبس دونس. هوبس دونس ده تلاقي المريض نام على الارض وتلاقي عضلات ظهره اتكبرت فتلاقيه بقى ارشد كده، تلاقي الترنك بتاعه ارشد ويجي له غطه من الدافراجماتيك. ايه؟ مكتوب له غطه ولا علم عليه عشان الغطه دي دايما لما بنجيبها بنبقى حابينها في التمرين الفينيور، بس برضه مع التيتا اللي برضه ممكن يحصل. يعني كل دي علامات ما خلاص فضيحه بقى. فضيحه يعني. فانت حتى لما الراجل كده يعني لازم انت بقى ايه تمصلحه بدري يعني. تيجي بعد كده في بقى اللي عنده هايبوكالسيميا. في اربع اجزاء في جسمنا معتمده على الكالسيوم يا شباب، الشعر والجلد الاظافر الاسنان اللي هو الحاجات اللي تحت بكتبهم بالعربي، الشعر والجلد والاظافر والاسنان. التصلب الشعر يتصلب، الجلد يبقى رف، الجلد يبقى رف خشن، الاسنان تلاقي عارف ايه؟ عارف انت لما تجيب كده حته عجينه وتقعد تخرمها بابره فانك ايت وونز، تقعد تبص على اسنانك اسنانك مخوره كده ليه؟ هايبوكالسيميا. واخد بالك انت؟ وضوافره بريدل تبقى عماله تتقصر بتاعك. فبنقعد ندي بقى ايه؟ حتى في دواء في السوق اسمه ايه؟ مين يقول لي اسم الدواء؟ المفروض البنات تبقى عارفاه. برافو عليك. هير اند نيل. يعني دواء اسمه هير اند نيل. يعني هو بتاع الشعر. يحطط لك بقى كالسيوم، يحطط لك حديد، يحطط لك مش عارف زنك، ويحطط لك طبعا في نقطة مهمة برضو عايز أقولها، دي دايما بقولها فين بقى في أسرة ماليشيا. بتكلم على الولاد، في شباب كتير جدا ما ياكلش جبنة خالص. عن إيه؟ بيقرف من الجبن. ده انت مجنون. مش جبل. بس يقول لك ممكن اشرب لبن. الحمد لله. يعني بتشرب شاي بلبن؟ وبتاخد زبادي انا؟ كويس. لا في واحد بقى بص كل الكلام ده ممنوع، ولا لبن ولا زبادي ولا جبل. خلي بالك المصدر الرئيس للكالسيوم هو منتجات الالبان كلها. لو انت جنبتها هتبقى في خطر. الكلام ده مش للرجال. الكلام ده للسيدات. اللي في فترة حرجة. هتمر بيها تحتاج الى الكالسيوم. دي نقطة في الفوق الجميل ده عشان البرامج. عشان تطلع في البرنامج محترف وفين. الست اللي من النوع ده ساعات يجيلي شباب كده تلاقي البنت يعني زي ما تقول ايه صدفه كده اعرف ان هي النظام ده. طب خلاص بقى يبقى انت خدي كالسيوم. يعني انت تخش حاجات كده تبقى طبيعي يا بنت هيجيلي كالسيوم ده تطلع عظمها بورد لاين وضرب بريجننس ولاكتيشن تلاقي الدنيا اتمسخرت لسه بقى بعدين بالمونوبوز بقى قبل المونوبوز بكتير يجي لها بقى بري مونوبوز اوستيوبروزيس واوستيوماليشيا وتلاقي الصحه بقت عدم. طب ليه؟ يبقى ايه؟ قرص كالسيوم في اليوم اسمه الكل. خلاص كده؟ العلاج. طبعا الانفستيجيشن خلاص هعمل ايه؟ كالسيوم فوسفرس هقيس البارس هرمون هشوف الكيدني فانكشن هبحث عن سبب الايه؟ واكتب برضه يعني الارتيريال بلاد جازز يعني عشان اشوف البي اتش مكتوبه يعني عشان اشخص الالكالوز. طب ما هو بي اتش فهي ايه العلاج؟ العلاج ساعه الاتاك بندي كالسيوم جلوكونيت انفيوجن واكتب يا جميل فيري سلولي على مدى 10 دقائق لا لا اكثر اوعى تنسى دي بتموت يجي لها ايه؟ كارديك اريست في الحال في مره يا دكتور حصل غلطه في الحكايه دي مره في المستشفى بس الحمد لله ربنا ستر العيانه ما ماتتش انتنسيف كير وهي عيانه ترانسبلانتد يعني عامله زرع كده وكان هنا زرع لسه جديد فكانت بقى عارف يعني ايه عيان زرع يعني ايه؟ يعني فيري بريشس حاجه مهمه جدا. المفروض تمشي في بنت حكيمه مش عارف حكيمه دي يعني مش عارف ودي حكيمه تيجي تنسيف كير فاهمه بس البنت صغيره فمش اللي حصل. المهم العيانه كانت كانسر ود شويه عندها وحاجات زي كده تاخد بقى دايوريتكس يعني فقلنا للنفس ايه؟ نديها حقن الكالسيوم. يا دوبك يا ابني بص انا ولا كان صاحبي زميلي ده كان بتاع تخدير بقى بس كان اكبر مني يا دوبك يا دكتور احنا بنتلفل كده في نادي في الحقن. ساعتها يعني كان هم عليه خلاص خلاص كده هنا البي سي جي اللي هو المونيتور ده ابتدى يلعب كده لعب لعب لعب وبقى نورمال حاجه بتاعت ربنا. يبقى ليه ما ماتتش؟ لان الكالسيوم ايه؟ مكشوش مش هيحصل توكسيس مش هو الكالسيوم ربع تركيز ولا حاجه ربنا سترها. والراجل يا عيني كان جوزها كان هو اللي مديها الكليب تخيل هو لقوا التيشو تايبنج بتاعهم واحد وكان هم يعني سنهم صغير وكانت المستشفى عماله تحكي عنه واحد ادى لمراته الكليب حاجه صح مش سهله الكلام ده انا ليه يا عم انا معلش تيجي الحكيمه تموت الكليه في حب التنفسيه كان اكتب او مثلا في دواء اسمه مثلا بوسكان مش موجود بوسكان بس هو بوسكان هو بوسكان موجود ولا ناقص يعني في بقى كتير بقى بص خد عندك كالسيت في حاجه اسمها كالسي ماكس ادويه في السوق بقى كتير بقى بص انا لسه عايز المهم كالسي مقنص ده كلها كالسي مقنص وفيتامين دي اللي هو اسمه ايه؟ الفا كالسيدون يكون كده اسمه ايه الالفا كالسيدون ده اسمه فيتامين دي انالوج اسمه ايه في السوق؟ وان الفا مكتوب وان الفا ولا اسمه وان الفا فانت الستات كلهم تقول لك ايه الدكتور كاتب لي كانسر وان الفا كانسر وان الفا وان الفا خد بس مدينه في السوق دلوقتي اسمه مون وان بص هو ايه مون طب اكتب مون اي او ان يعني اكتب مون من غير اي اسمه كوجاني بقى اكتب مون من غير اي وبعدين شرطه وان وان او ان اي مش وان واحد وان كان باخد مون وان او باخد مون الفا وكالس بس خليكي بقى ماشي عليها زي ما هو الناس اللي هم عندهم اوستيوبروزس واوستيوبليشيا لا الستات بقى ماشيين على الحاجات دي على طول عشان برضه يعني ادي عامل ايه؟ طيب هات لي بقى Thank you. بصوا دي السلة تمسك بتاع البيتريكلام، دي السلة تمسك بتاع البيتريكلام، يعني انا اتخيل دي السلة تمسك ايه كده وادي البيتريكلام. مين بقى اللي بيكبر السلة من فوق؟ فاكرين دي حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها اللي هي دايافراجما سيلي اللي هو الممبرين الأحمر، دايافراجما سيلي. في هنا ما ده جزء من المينينجيز، في جزء هنا سي اس اس هذا سي اس اس هذا. ايه بقى اللي حصل؟ بص كده دكتور عشان تبقى سهلة، انا هعمل بقى فيه كده البرين اللي فوق ده كده ده المينينجيز، في البرين والسلة ده فراك السلي ايه مينينجيز. طب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ بيحصل ديفكت فين بقى؟ في الدايفراجما سيلي. الدايفراجما سيلي. السي اس اف فوق اس اف. هيحصل ديفكت، هيحصل ايه؟ هتلاقي في المينينجيز، في المينينجيز دي يا دكتور هتروح عامله ايه؟ هرنيشن. داخلة سي اس اف بتاعتها دي هرنيشن اوف اراكينويد، داخلة خلاص بقى السلة في هنا ديفكت راحت بتاع المينينجيز دي كده وكان نازلة كده وصلت السي اس اف بتاعتها وتروح ضغط على مين؟ على البيتيوتريكلام. ده افكت دي على فكرة تكتب عليها على الصورة دي اللي هي تبقى sometimes تعتبر anatomical variation، يعني انا مش عايز اعتبرها disease فعلي الا اذا المريض كان عنده شكوى معينة. يعني ممكن اي حد فينا دلوقتي يروح يعمل رنين على دماغه عشان مثلا اي حاجة يجي يقول لك على فكرة بالمناسبة انت بس عندك هنا السلة بس مفيش حاجة مفيش مش هسمع عليك. طب ليه سموها كده؟ لأنه زي ما تقول البيتيوتري جلاند بتاعت الناس دي بتبقى كومبريست شوية فأطلقوا عليها هذا اللفظ، قال لك كده هي البيتيوتري جلاند فين؟ لا هي موجودة بس هي زي ما تقول بتبطلها شوية بس عشان ايه ده؟ 50 مفيش مشكلة. بس اكتب إن الحالة دي ساعات بيبقى معانا إيه؟ هايبر برولاكتين. بقت عندك فكرة بالمعنى. طبعا دي حاجة كروموجينيك. في ناس عاشوا وماتوا وهو ما يعرفش كده. طب تعالى ناخد هايبوبيتيتوريزم في الأطفال. وده بيبقى مهم في إيه؟ مهم عشان تتجاوب على السؤال اللي بيقول إيه؟ شورت ستيتش. الهايبوبيتيتوريزم في الأطفال هو الجروس هرمون ربنا خلقه عشان يعمل ايه؟ ها؟ لينير جروس عشان نكبر. الولد ما عندوش الحكاية دي، يبقى الولد ده هيبقى عنده ايه جميل؟ شورت ستيتشر بس هيبقى بروبورشنال. يعني ايه بروبورشنال؟ يعني السبان قد الهايبوبيتيتوريزم. واحنا يا جماعه الاستان بتاعنا قد الهايت ولا مش قد الهايت؟ قلنا ايه في الاكزامينيشن جنرال شيت؟ قلنا الاستان قد الهايت. وعشان تفتكر بتقيس الاستان ازاي بنعمل ايه؟ المريض بيعمل كده بتقيس نص الاستان من الميدل فينجر لحد الميد لاين كفايه واضرب في اثنين، لكن ما ينفعش امسك العين كده وعلى اذنه وعلى اذنه ازاي كده؟ معمولة بقى ايه؟ روح على الحيطة ولا حيطة ولا بتاع حيطة دي خلاص انت خد دي كده من هنا للديد لاين اضرب في اثنين طلع. فهنا هتلاقي الولد خباك يا سيدنا التداس ولاد يوسف يقول لك ايه؟ ممكن انا عكسك يقول لك ايه؟ قيس الاسبان كده بتاع العين مش فاكر يعني ايه؟ بص لولاد العظيم كنا متخيلين احنا هنعمل كده نجيب المصورة الحب بقى للجهاز صح؟ هو الاسبان بتاعه لو اكتر منك هتساله ازاي؟ قلت له فيديو كده تلاقي الاسبان بتاعك انت مش جاي اصلا. طب يا عم الحاج معلش طب بص يا عم الحاج بقى مش عارف فتلاقي مخك اشتغل. طب ما تيجي عند الحيطه كده عشان هو يبقى على الحيط ويعلم. ما فيش شمس نو مي هتعمل كده قيس من هنا يا دكتور من هنا للميد لاين اضرب في اثنين يا دكتور. هو عايزك تعمل كده لو ما عملتش كده انت اهبل. بس كده ده وقع كان احنا كان نسا كريمو شغلة الاكزامينيشن. تعالوا بقى نشوف حاجة كمان مهمة ان الولد ده هيبقى ايه بقى ستارت كروس. بس خلي بالكم المنتاليتي بتاعته ممكن تبقى كويسة جدا وممكن يكون عنده بقى اديشنال حاجة. يعني لو الواد روس هرمون بس هو اللي ناقص هتلاقيه عنده دوارفيزم بس. لكن لو معاها هايبوجوناديزم اصبح هو بقى يعني بيتيوتري كمان هايبوجوناديزم. يبقى الولد عنده لا اما الروس هرمون قليل لا اما كمان الجوناديز قليله. فهنا هنسميها بيتيوتري انفانتيليزم. يعني هذه القصه يعني باختصار. وطبعا الولد ده خلي بالك الغروس هرمون لما يبقى قليل الولد يعاني مش ان هو قصير بس كمان بقى اكيد يجيله ايبيسود هايبوجلايسيميا. خلي بالك احيانا في بعض الناس بقى بيبقى سام تايمز فارض من الهايبو فانكشن في البيتيوتري تلاقي الولد بقى عنده غروس هرمون قليل والسيروكسين قليل والدنيا كلها قليله. فعشان كده هتلاقي في الانفستيجيشن كاتب لك لازم يقيس الغروس هرمون لازم يقيس السيروكسين لازم يقيس الجونادوتروفين واللي ناقص فيهم نديله ريبليسمنت بس من بدري. بس اهم حاجه يبقى من بدري عشان بس الغروس هرمون انجكشن هنا هيبقى مفيد عشان الولد ده يطلع. دي بس اللي بتبقى المشكله مش عارف الاطفال بقى الحاجات دي المفروض منين مش موجوده. في كمان حاجه ثانيه اللي بعد كده اسمها ايه بقى يا سيدي؟ اللي هو الفرولك اسمه فرولك وهو هايبوثلاميك فانكشن. طب ما الهايبوثلاميك ده اللي بيطلع جروس هرمون ريليزنج فاكتور فبالتالي الولد برضه ستارت وكل حاجه بس بيبقى عنده اوبيزيتي خلي بالك وبيبقى عنده بوليفيشيا لان الهايبوثلاميك ديستربد وبيبقى عنده حاجه كمان مميزه نوع بوليوريك يعني نوع من الدايابيتس انسيبيتس اللي ده هايبوثلاميس. سنين بقى الكرونيخ لورنس مومبيدل اللي هو زيه بس معاه ريتينايتس بيجمنتوزا. يبقى هو ده التلات حاجات الرئيسيه اللي بتعمل ستارت كروس للاطفال نتيجه هايبوبيتيوتريز. دي نقطه مهمه قوي يعني سيبك في الفلاتروس اكس فلاتروس اكتب عليهم دول الاطفال. في تجميعه كلنا نفتكرها التجميعه دي هتلاقيها في العملي الكتاب العملي وفي البطنة وفي الاطفال. هي دي عيب التجميعه دي ايه بصراحه؟ ان هي مهمه للاطفال اكتر بس برضه للبطنة مهمه يا دكتور. ليه؟ لانه بيروحوا جايبين ايه في عيب. في عيال كده تلاقي واحد صف كده شويه بس الواد ايه؟ بيته كبير. الواد عنده 16 سنه ها؟ او 18 سنه ودي صف. فيروحوا ولاد الحراميه من السيرينا امتحان بيبقى الواد في اسم خمسه رابط اوكرانيا. يقول لك ده في حد صف روسي. تطرد. طبعا مالك يا ابني الولد قومه بتقول ان هو ما بيطولش ولا ياكل هي المفروض ادخلك في الديفرنشال ديفرنس. يقول لك طب ده مين؟ ده مين؟ بروس بولي دي اسمها ستارت بروس، وبعدين تحاول تشوف الواد ده مين فيه. بس فانت تقول له والله يا دكتور في حاجات اندوكراين قد يكون ده دايابيتس تايب 1. دايابيتس تايب 1 خلي بالك ان الانسولين له بيرميسيف اكشن على البروس هرمون، بمعنى اخر لا يستطيع البروس هرمون ان يعمل في غياب الانسولين، لا يستطيع، لازم الانسولين يبقى موجود. الانسولين هاز بيرميسيف افكت على البروس هرمون. يقول لك طب وايه كمان؟ الاندوكراين. هتقول له ايه بقى؟ الهايبو سايروديس. طبعا هايبو سايروديس ده في الانفنت ده اللي هو الكريتينيز والحاجات دي، مش كده؟ لكن في ناس ثانيه بيجي لهم حاجه اسمها ايه؟ زي ما بتبقى عندك جوفونايل هايبو سايروديس او جوفونايل ميكسيديما. يعني تلاقي ولد على فكره بقى السيروكسين برضه له بيرميسيف اكشن ايضا على البروستاتا. برضه السيروكسين بدليل يمكن في الاطفال خدته الولد بيطول برضه في سن معين ايضا بواسطه السيروكسين. ومين ذنب؟ ليه الكريتين بيبقى صح؟ ليه ما طولش؟ ايه كمان؟ ايه كمان اندوكراين؟ احنا لسه واخدين سودو هايبوبار. هتقول السودو هايبوبار؟ هتقول اهم في طبعا مين بقى؟ الهايبوكوتيتريزم. ما احنا قلنا بقى هايبوكوتيتريزم بقى اللي هي الكوتيتري دوارفيزم، عايز تقول الكورونيك سندروم، عايز تقول لورانس فون بيدل، كل دول استنى. دي نقطة. طب كروموزوم اشهرهم داون. ومين كمان؟ ترنر. طب ايه كمان؟ يقول لك طب هو مش داون، هو مش تيرمون، هو مش تايب 1. طب ايه احتمال سودو هايبوبارا؟ طب يبقى فيه ايه؟ يعني هو واخدها ماده الكونكشن. في كمان بقى ايه يا دكتور؟ كرونيك ديزيز من الصلع. يعني الولد ده عنده كرونيك رينال فيلر مصدر، عنده كرونيك ليفر ديزيز، كرونيك تشيست ديزيز. اي مرض كرونيك في انسان هيعمل حاجه اسمها فيليا بتوسعي، مش هيكمل كونجينيتال سايموتيك هارت، تلاقي العيال عندهم فلل ما بيكبروش كويس، مش كده؟ فانت بتبحث عن ممكن يكون عنده بقى مال نوتريشن، مال نوتريشن، او في حاجه اسمها عندكم ايه اللي هو سوشيال ديبريفيشن، النواحي الاجتماعيه. يعني انت برضه بتيجي تشوف يعني مثلا، بس مش كلهم، يعني تلاقي العيال اللي هم مثلا ايه اطفال الشوارع، بتيجي تبص عليهم تلاقي العيال باين عليهم مال نوتريشن، وتلاقي في بعضهم ستانت، وتلاقي صغير كده، بعضهم يعني مع ان سنه كبير، بس كان بس صغير. ليه؟ لان هو عنده قصه مش اكل بس، لا من الحاجات اللي بتخلي الانسان ينمو طفل السوشيال بروتكشن. هو عنده بيت وعنده الحيطان وعنده سرير وعنده اب وام بيرعوه، الحاجات دي مش موجوده عند الناس دي خالص، الحاجات دي هو محروم منها، فبالتالي لا يحصل. فانت بتقعد تبحث بقى الواد ده لماذا لا يحصل؟ فدي الايه؟ تسميع ومصر وسرير ده بقى الحاجات دي تقص جزء من الكونفليكت ده. الكلام ده كله بيداري في الاطفال اللي عندكم بند ستارت جروس ده، يعني بند من انا بقى طبعا في الستارت جروس لازم اقعد اعمل بقى جروس هرمون اس اي، سيروكسين اس اي، اقعد ادور واشوف بقى هديله سيروكسين ولا هديله جروس هرمون ولا هديله الاثنين ولا ولا ولا الى اخره. طيب نقعد تعملوا بقى كيدني فانكشن وليفر فانكشن انا يهمني مين بقى؟ هايبوبيتيوتريزم في الكبار. هو ده بروبلم. انا هنا بروبلم. طبعا الفرس هيرد بروب كده، الفرس هيرد كل بروب هايبو، اي هايبو، اي هايبو فرس يروح خبط خبط. نقول بقى دي ايه؟ ايه اهم مرض كلية كثيرنا تسمع عنه اللي هو اسمه جميل اللي هو في الهايبو. خلي بالك هايبو ميتوتليزم في الكبار اسمه سيمونز، وفي منه برضو فاسكولار وانفلاماتوري وانفلتريشن يومر نفس الكلام وسيرجري وديراديشن. بس في واحد مهم قوي اللي هو اسمه شيهان. الشيهان قد وصف في البوست بارتم نيكروسيس، ويمكن خدنا احنا قاعده في سؤال او لكن بقى اقول لك ايه البلاد سبلاي بتاع البيتيوتري جلاند. فانت تقول لي ايه هايبوفيزيال ارتريس، فانا اروح ساعه اقول لك جايه منين الارتريس، هتيجي منين؟ هتيجي منين؟ هو ايه اللي فوق؟ سيركل اوف ويلز. السيركل اوف ويلز دي كلها اند ارتريس ده الكورونريس، يعني مفيش كولاترال واضحه. فالست الحامل ايه اللي بيحصل لها؟ البيتيوتري جلاند تتضاعف في السايز. فقد كده كبير. كانوا كده؟ فالبلاد سبلاي بتاعها بيبقى ايه؟ بوردر لاين. لو جالها بوست بارتر هيموريدج جامد وبقت شوك ممكن البيتيوتري جلاند يحصل لها انفارج. بس بيني وبينك ما بنشوفش الكلام ده في كل الناس، يعني احنا بنشوف ستات جالهم بوست بارتر هيموريدج وحصل لهم اكيوت تيوبلر نيكروسيس في الكيدني. طب ليه ما حصلهمش فانكشن بتدري تاني؟ يبقى هناك فاكتورز احنا لسه مش عارفينها. عشان كده سموها شيهان. الشيهان سندروم ده هو البروبلم بتيجي دايما، يبقى واحده ست وكانت حامل ومش حامل وبعدين مش عارف ايه، بعد كده جت نوتيت حصلها بوست بارتم هيموريدج ومش عارف ايه وحصل خلل في الهرمونات بعدها. طبعا دي قصه مشهور. دي قصة مشهور. طب تعالى بقى جميل نشوف. طبعا كان عايزكم تفتكروا بقى، فاكرين الهيموكروماتوزيس؟ اللي هي الايرون اوفرلود. كنت تلاقي مكتوب معاها هايبوجوناديزم، فانا قلت لك نتيجة تراكم الايرون في البيتيتري. الهيموكروماتوزيس من الحاجات اللي بتعمل هايبوفانكشن. عارف مين كمان اللي بيحب البيتيوتري جلاند موت؟ الساركويد. بس الساركويد لما ندرسه شويه كده بيحب البوستيريور بيتيوتري اكتر من الانتيريور. يبقى ايه؟ بصوا الدي بي يضرب بيتيوتري وادرينا بس يحب الادرينا اكتر. الساركويد يضرب الاثنين بس يحب البيتيوتري اكتر والبوستيريور بيتيوتري اكتر. عارفين كده ولا ايه؟ نقولها تاني. الدي بي والسرطان ثم ولاد عم. الدي بي يضرب بيتيوتري وادرينا بس ادرينا اكتر. الساركويد يضرب بيتيوتري وادرينا بس بيتيوتري اكتر. بيحب البوستيريور بيتيوتري جلاند اكتر. يقوم يعمل فينا ايه؟ ايابيت انسيبيتس. الساركويد يعمل ايه؟ ايابيت انسيبيتس. شوف ما ازاي. تعالى نشوف بقى كلمة سؤال. انا البيتيوتري جلاند بتاعتي لما تبوظ بقى كلها وانا قبضت كده هيحصل فيا ايه يا جميل؟ هيحصل نقص في ثلاث حاجات مهمين. الاي سي دي اتش نقص فجالي ادرينال هايبوفانكشن. تي اس اتش نقص ثايرويد هايبوفانكشن. ونادوتروفين نقصت هايبوجوناديزم. يبقى من هم الغدد المتضررة؟ الثيرويد ادرينال جونة. فتلاقي العيان جاي لك بهايبو ثيرويديزم وهايبو فانكشن ادرينال هايبو جوناديزم. انا ما يجي لي عيان كده ايه ده انت عندك الثيرويد مالز؟ ايه الدليل؟ يا دكتور انا بحس كده يا دكتور ان انا ببرد أنا عنده مانيفستيشن هايبوثيرويديزم، هايبو هوز جيت عنده مانيفستيشن هايبو فانكشن بعديه الكونتس. طب هل انا بقى جالي ثلاث امراض في ثلاث غدد يا جدعان؟ يعني انا قاعد انا بقى مفيش من الغدد بتاعتي وقمت رحت واخد لي واحده في الثيرويد والثانيه قال لي هو انا بقى قاعد كده؟ يبقى اكيد المايسترو الكبير هو الدرج بتدري مثلا الجروس هرمون انتوا محتاجينه في حاجه ولا لا السن ده عشان الميتابوليزم لا يعني اقصد ايه هو اصلا بيخلينا نكبر ادينا كبرنا الحمد فلو الجروس هرمون مشي مش هنظهر بس هيحصلك مشكلتين بس هتلاقي عندك هايبوغليسيميا ممكن تجيلك حاجه تانيه اقول لك بقى حاجه تانيه عندك مانيفستيشن اسمها ايه بريماتيور سيناليتي تلاقي كده عندك فتيك تلاقي عندك اكتئاب يعني الواحد شكله عنده بدري مكتئب ما عندوش نشاط يعني الحاجات دي موجوده غير بقى ان هو بيجي له هايبوجلايسيميا انما موضوع الكبر والطول والحاجات دي خلاص احنا خلاص بقى عندنا المرحله دي يبقى ايه دي مشاكل الزبون ده الثايرويد الادرينال الكورن ونقص شوف الجروس هرمون مكتوب عنه حاجه كده اللي هو لما ناقص عمل كده الحته دي جت بره السوق جت بره قال طب هو الجروس هرمون لما ينقص هيعمل ايه؟ ما تنساش الحته دي بس طيب تيجي بقى جميل في كده مربع سيبوه بس دلوقتي بس هو بيتكلم عن حاجه شبه مين؟ البان هايبوبيتيتوريزم شويه في مرض اسمه ايه؟ انوريكسيا مش كده؟ مكتوبه هنا طيب هو مكتوب بس سؤال عندك ايه الكوزز اوف كوما في الحالة دي؟ هل البان هايبوبيتيتوريزم ممكن يجيله هايبوبيلانسيبك كوما؟ طبعا نقص الكورتيزون نقص الجروس هرمون يعملوا هايبوجلايسيميا ممكن يحصلوا كمان هايبوثايرويد ممكن العيان الادرينال جلاند نفسها يعني هو عايز يقول ايه؟ الراجل ده له اسباب يعني ممكن يجيب لك حاله مثلا شهاد واضحه وبعدين يقول لك ايه؟ وبعد شويه كده الست جالها كوما فيقول لك قول ايه اسباب الكوما اللي في الست دي؟ هو عامل شوف الطاقة الجلاند يا ابني، انت واخد الكلام ده في كل يوم ده على حده. طيب، السؤال بقى اللي انا كنت بقوله من شويه، انا دلوقتي لقيت الراجل عنده التلات غدد بايظين، الثايرويد بايظه، خلي بالك اهو، الثايرويد ايه؟ بايظه، والادرينال بايظه، والبتاع الثانيه بايظه، والكون، طب الراجل ده بقى عنده يعني حاجة من اتنين اما هو بان هايبوبيتيتوريز مايسترو مضروب وشايف برضه على حسه او في مرض عجيب المرض اللي انت بتفكر فيه ده موجود بس هو مرض واحد اوتو اميون ديزيز يروح جسمك مطلع انتي بوديز يا جميل تروح ضربة الثايرويد والادرينال والكونكس في وقت واحد المرض ده ليه اسم كده اسمه شبيتز ديزيز هو الجدول اللي هو الصفحه ده طب انا السؤال ده بالعقل كده طب انا اجيبهم ازاي دول؟ اجيبهم ازاي؟ ده سهله جدا يا ادم يعني انا لما الاقي يا كابتن لما الاقي الدي اس اتش واطي والسيروكس واطي. اي سي تي اتش واطي والكورتيزون واطي. ونانوتروفين اف اس اتش وال اتش واطيين والتستوستيرون والبوستول اس واطي. يبقى العيب فين؟ لما الاقي العكس لا ده الكورتيزون واطي والاي سي اتش عالي. ده السيروكس واطي والاي سي اتش عالي يبقى العيب في الغدد نفسها. طب ايه اللي ضرب يعني ايه اللي ضرب الثلاث غدد في وقت واحد سبحان الله اوتو اميون ديزيز. عشان كده هم بيفرقوا ده بسيط خالص يعني وفي الاخر هنعمل ايه بقى في الاخر السنين. بعد كده هتلاقي ايه بقى العلاج ولا ايه بقى. ما الكلام اللي انا جابه ده بقى هو يبقى هو بيقيس كل هرمون والتروفيك فاكتور بتاعه. في مرض بقول لك اسمه انوريكسيا نيرفوزا. ده في السايكاتري. سمعت عنه ولا السايكاتري. البنت دي هي بنت اكتر من الولد. البنت دي بيبقى ايه بقى نظامها؟ بيبقى عندها disturbing body image. هي عندها ايه؟ هي شايفه نفسها ان هي اوفر ويت. ويت ولا اوفر ويت ولا بتاع خالص. فبناء على هذا تروح عامله ايه بقى؟ تمتنع عن الاكل. تدري ان هو في حاجه سايكولوجيكال كده ما تفهمش. بس تمتنع عن الاكل امتناع مرضي. مرضي يصل الى درجه امينوريا. امينوريا خلي بالك انا نسيت اقول حاجه يا ولاد. هايبوجوناديزم في الميل. الهايبوجوناديزم في الميل طبعا الميل والفينيل. كلمة هايبوجوناديزم معناها ان في هايبوجوناديزم بس الميل يبان عليه الامتنس والفينيل امين وغيره. عشان كده البنت دي تلاقي البنت خس وتعدم والبنت بعدها امينوريا. وخلي بالك وتيجي تقيس هرمونات ليها قليلة كمان. هو الهرمون ده ايه؟ ده بروتين. الهرمون ده مش عارف ايه الماركت مان نيوتريشن يخلي الهرمون برودكشن اصلا كمان احيانا يقل ونفتكرها بان هايبوميتوبوليزم وتطلع القصه وهي انوريكسيا نيرفوزا. طيب في سؤال بقى هو ايه الهرمون اللي مسؤول عن اللود بتاعنا انا فاتح ولا لا؟ الاي سي تي لا سيبك من الادرينالين ده هرمون الاي سي تي اتش. طب الاخ ده عنده ايه بقى؟ عنده ايه؟ البان هايبوميتوبوليزم. عنده الاي سي تي اتش ايه؟ واطي. فتلاقي لونه لون السكين يقول لك ايه؟ الاباستر. او الاباستر. طب ايه بقى الاباستر؟ عايز حد يقول لي ايه الاباستر؟ بس انا مش عارف. خش بقى على الدكه حصلت العلاج هتقول له ايه؟ ريبليسمنت سيرم، خد يا اخويا ثايروكسين وخد كورتيزون وخد هباب استروجين وفينين وتستوستيرون للراجل، ولو جروس هرمون محتاج له خد يا اخويا، مش كده؟ خلاص يعني سهله، بس هي في تكه صغيره خليك معايا، بس انا لو سمحت خليك معايا. بصوا دلوقتي لو الكورتيزون عندك واطي في العيان، الكورتيزون واطي والثيروكسين ايه كمان؟ واطي، فيقول لك لو انت تديله ثيروكسين بس، بص هيحصل ايه بقى؟ طب انا ازاي اديله ثيروكسين بس؟ انا غلطت، انا اللي غلطان، انا جالي العيان بان هايبوتيريز، فانا اعتبرته ايه؟ هايبوثيروديزم، انت عندك هايبوثيروديزم، اي كلام يعني، ازاي؟ طبعا دفاعه ايه؟ ثيروكسين بس، هو الكورتيزول عنده اخباره ايه؟ ما تردش قليل، رحت انا مديله بتاع ده هو ايه؟ ثيروكسين، الثيروكسين بقى بيعمل ايه؟ بيقول لك بيعمل تيرن اوفر او بيميتابولايز الكورتيزول نفسه، يعني بيخلي التيشو بقى تشتغل، فالكورتيزول كوقود يحصل له ايه؟ تيرن اوفر، فالكورتيزول يقع في الارض، فالمريض يروح جاي له ايه؟ يروح جاي له ايه؟ يروح جاي له هايبوتنشن وهايبوجلايسيميا، تلاقي الدنيا باظت. يبقى انت كان لازم تدي الاثنين مع بعض. او لو خدتني واحد ادي الكورتيزون ثم الايه؟ لكن احنا بندي مع بعض بقى. لكن هو بيقول لك ايه؟ لو حصل غلط. طب اقول لك انا حاجه لازم جدا. في عيان بص يعمل ازاي؟ في بيهيفير من العيانين يعني انا شخصيا بيعجبني. صراحه يعني البيهيفير ده بيعجبني جدا. بص يا سيدي. تلاقي عيان لما تكتب له روشته ثلاث اصناف او اربع اصناف. فيجي الصيدلي يقول له ايه؟ هو الحاجات دي موجوده بس الصنف ده فيه البديل. يبقى الراجل يعمل ايه؟ يروح واخد منه روشته شكرا. ده بيهبر انا بحبه. بيهبر التاني. والله حضرتك هو الثلاث اصناف دول فيهم بس صنف مش موجود. شكرا. ناخد بعض ونمشي. مش كده؟ في كتير بيعمل. هو ما تفهمش ليه هو زعلان ولا بس هو مقبول. لو الراجل ده مكتوب له ثيروكسين وكورتيزون. الاثنين راح للصيدلي قال له الصنف ده مش موجود والصنف ده موجود. قال له ايه؟ قال لي ده موجود. بس بقى ده. وخد اللي موجود وعينك يبقى الساعه 12 روح بقى. روح. وانتوا عارفين احنا نظامنا ايه؟ ممكن انسى. اقعد يومين ثلاثه اربعه كده. انا حط صنف كده بجيب الثاني بعدين. الله. الله. طبعا انت هنا بقى لازم تنبه على المريض. تقول له خلي بالك. الدواء ده وده انت كده انك انت تروح كاتب يلا تلاقي الراجل اترمى في الارض يعني جاله وعمال يفسخ وضغطه واطي والسكر واطي بسبب الثيروكسين اللي خده وعمال يستهلك في الكورتيزون اللي هو اصلا عنده لو ليفل. فهمت اللي حصل؟ بص بقى الحاجات دي خد بالك ده بدا اسالك سؤال الكورتيزون تأثيره ايه على الجي دي فار ديفلوبريشن يعني ولا يوطي يعني الكورتيزون من شأنه انه يزود الجي الكورتيزون يساعد الجسم على التخلص من الميه بالبلد اهو كلام بلدي خالص طب ايه رايك يا جميل بقى خلي بالك من اللي انا هقوله ده خلي بالك يعني عشان ايه؟ انا بقى لما جالي بان هايبوبيتيتوريزم كان حظي جميل فالانتير بيتيتوري باظت والبوستيرور كمان اتاخدت فبقى عندي ديابيتس ايه؟ انسيبيدنس خلي بالك بس ديابيتس انسيبيدنس بيشتكي من ايه؟ بوليوريا بس انا اوريدي الكورتيزون عندي قليل. الكورتيزون عندي ايه؟ قليل. فالبوليوريا مش هتبان. انا راجل عندي ايه دلوقتي؟ بان هايبوبيتيتوريزم. خلاص؟ عندي ثيروكسين قليل جونات قليلة والكورتيزون قليل. بس عندي كمان الانتي دايوريتك هرمون قل لان البوستيرور اتلطشت مع الانتي. يبقى انا مفروض اشتكي من بوليوريا مش مشتكي. لان انا عندي ديفيشنسي في الكورتيزون. الكورتيزون اصلا لما قل خلى البوليمير فلتريشن ريت قليل. فخلى البوليوريا ما تبقاش ملفتة. رحت انت جاي مديله ايه بقى؟ الريبليسمنت ثيرابي عادي. خد ثيروكسين، خد كورتيزون، صح؟ بس لما خد الحاجات دي بدا يجيله بوليوريا. يبقى جاله بوليوريا ليه بقى؟ لان الكورتيزون اللي كان ناقص بقى نورمال، فبدا نقص الانتي دايوريتك هرمون يبان الدايابيتس انسيبيدس اللي كان ماسكت بقى ان ماسكت. مين يا غدوه؟ هي دي التكمله. بيجي يقول لك ايه؟ بص، ولما الطبيب بدا علاج الثيروكسين والكورتيزون المريض اتحسن جدا وبقى كويس قوي، بس بدا يشكو من بوليوريا. روح نشك بقى الابره. السؤال، البوليوريا اللي جت دي سببها ايه؟ انت تقول لي سببها كذا، انا فاهم راجل فاهم، هو ده المربي. أصوات الشغل بس كده ده ايه الصح؟ ليش الدكتورة؟ مش اجمل كل ما انا اسمها دلوقتي على فكرة انا طول عمري ماشي على ماني البلد وسطى فيها مش عايز اقول لك بقى اسال على الشغل التجاري اسمه ايه انا ماشي معاك زي الفل بعدين الحاجات دي ما تستاهلش كده بس ايه هو الريتم بتاعها كده طول عمره الريتم بتاع الحاجات دي يخلص بسرعه تلاقي شكل كل ما نخلص افضل عشان الاخر بتبقى انت دكتور عارف عامل ازاي انت عارف ان الانسان اللي هو بيطلع في روح ضخمه واحد بيديله في الجسم في وشه واحد نايم في الارض خلاص بموت في الجسم في وشه هو ده بالظبط اخر السنه عايزين تقلل الموضوع ده شويه يعني بدل ما تاخد 10 12 جسم في الساعه يبقوا جسمتين بس كان حصل والله يا دكتور الحل سهل وبسيط وانا دايما اقول تفضل تمشي معايا في الجديد بما يرضي الله والقديم تعمله كده مره في الاسبوع ولا حاجه تقعد تعمله ريفيجن وريفيجن بالمعقول وليس بالحفظ فقط بالحفظ Thank you. خلي بالك في مسابيل، مش كده؟ في مسابيل في الكراسي دي. ايه عايز اقول ايه بقى؟ قلت الفرق طبعا. بص يا اولاد، بص انا نسيت، انا شايل البريد ده من الليست اللي في دماغي. دوت ايه في سيتيكا انه بيعمل اكسترا براني ده من التخيل على الابيوز، ابعد عنه. انما الثاني الكوتيليا، كوتيليا بسيف، بس برضه في ستات تاخد الموتيليوم يحصل لها ايفر بروكتينيد على طول ويحصل جلاكتوريا. ليه؟ برضه ناخد بالك من الحكايه دي. طبعا في بقى الادويه الخوازيق بقى اللي هي بقى انتي دوبامينرجي جامده، اللي هي بقى الفيتوسايزنس والحاجات بتاعت السايكاتريز. تمام؟ نيجي نقول بقى الكلينيكال الكوزز اوف هايبر برولاكتين. اول حاجه اسباب فيسيولوجيكال بقى، تلاقي البريك ده مش طبعا. البريك طبعا يجي الست الحامل والست اللاكتيتنج، هتلاقي سبحان الله البرولاكتين بقى هيخرج من الانهبيشن بتاع الدوبامين عشان في وظيفه هنا. بيقولوا في النيونيت بيزيد شويه، مع الاستريس بيزيد شويه. طبعا دي مرض ميتابوليك هايبوثايرويديزم. ومين تاني قالها؟ كورونيك بس يسدوا الكراني فينا الفيلا مهم قوي. ليه بقى اولاد؟ تكتب جنبه عشان تكريس كليرانس. هذا هي تكريس كليرانس، هتلاقي البرولاكتين يزيد شويه. طب ايه كمان بقى؟ هتقولوا دراجز، البيتا كلوبروماين، الدوبريدون، الفينوسايازين، الهالوبريدول، وكل دول ايه الادويه دي؟ بلا انتي دوبامينرجي. طب هل في ورم يطلع برولاكتين؟ كان يقولوا في ورم اسمه برولاكتينوما، يعني ممكن ورم يطلع برولاكتين. بس مكتوب كمان حاجه اسمها كروموفوم ادينوما ولا مش مكتوبه؟ طبعا برولاكتينوما. اصل في حته عايز اقولها لك، ان ساعات بص يا دكتور مش احنا الهايبوثالامس فوق والبيتيوتري تحتيه، مش في ما بينهم الستوك اللي هو فاسكولار كده كونكشن ما بينهم؟ بيقول لك ساعات ورم البيتيوتري جلاند بيضغط على الستوك يوم يخلي الدوبامين اللي جاي من الهايبوثالامس مش عارف يوصل للبيتيوتري. الحركه دي بتعمل ايه؟ هايبر برولاكتينيميا. ولذلك انتوا فاكرين الكروموفوم سيلز كان يقولوا لنا عليها نون فانكشن، مش كاتبين توكسيد البيتيوتري بلاد كروموفوم كروموفيل اسيدوفيل وميزوفيل. الكروموفوم سيلز نون فانكشن، وبالرغم من انه احيانا يطلع كروموفوم ادينوما الا انه البرولاكتين ساعات يزيد. ليه؟ لان قالوا ان الكروموسوم ادينوما احتمال تكون بتضغط على الستوك اللي ما بين هايبوثالامس والبيتيوتري، فتحول دون وصول الدوبامين الى البيتيوتري جلاند ويحصل ريليز للبرولاكتين. المهم بقى امامك كده، انت بتلاقي واحده ست ولا واحد راجل يعني عنده برولاكتين عالي، انت بتشوف السبب ايه؟ هل دي حاجه فيسيولوجيكال؟ ولا انت بتاخد دواء ايه يا ابني؟ ولا انت عندك مرض ميتابوليك؟ ولا انت عندك زفت في نافوسك؟ اعمل لك رنين على يعني ام ار ار، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه دي النقطه. طب هو برضه في سؤال، الفينيل هيجي لها ايه؟ امينوريا جلاكتوريا. وكلمه جلاكتوريا يعني ايه يا دكتور؟ يعني الست دي عندها ميلك برودكشن، يعني الست دي عندها لاكتيشن بتزود. لا يعني ايه؟ يعني هي الست مش بوست بارتر، يعني انا النهارده واحده ويلدن عندها لاكتيشن كويس، لا ده دي عندها لاكتيشن من غير قصه. طب انت جايب منين لاكتيشن دي؟ تبقى تدوس على لما تدوس على البريست عندنا حاسس ان فيه ميلك برودكشن بيحصل. صعب يبقى ميلك مش قوي يعني. هو ده الجلاكتوريا. والجلاكتوريا لما تبقى سيجنيفيكانت بقى تروح عامله امينوريا. طب سؤال عايزين نعرف ايه تاثير البرولاكتين في الجزئيه دي؟ طبعا البرولاكتين هنا واضح ان هو هيعمل الست دي امينوريا وهيعملها انفرتيليتي. كلنا بنسمع عن هذا. المين بيحصل ايه المتابعه؟ بس الصوره بس لو مش مكتوبه البرولاكتين انهبيتوري على الجداد البروفيل. فيها مصباح عطلع يقول لك ايه ممكن بس جاز عطلع جاز عطلع. احنا في مرة زمان اقول لك حاجة زي اول ما سيت سكان طلع كان في الدنيا نايمة بقى سيت ايه ازاي فاللي ما لقاش ده بدري قوي زمان. فايه اللي حصل؟ طبعا حطوا بقى الصناديق والحاجات بتاعته دي من بره عشان بقى هيتركب اوكي سلام كان دواء مش كويس وبتاعه وخلصه وأوبريتد وبقى عقلي الموضوع خلص تماما. شوف يا كبير الحاجات دي برضه بتساعد. خدوا بقى بريك.